kebaikan dalam majelis-majelis kalian, pembicaraan-pembicaraan kalian, illa man amara bisadaqatin, kecuali memerintahkan untuk sedekah, au ma'rufin, atau perbuatan yang baik, au islahin bainan nas, atau memperbaiki keadaan manusia. Man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, maka barang siapa yang melakukan hal itu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayat ini merupakan ayat yang agung. Di dalamnya ada nasihat yang besar. Tidak ada kebaikan dalam majelis-majelis, pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan dari manusia kecuali hanya sedikit. Dan yang sedikit ini, apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, yang pertama memerintahkan untuk sedekah, yang kedua memerintahkan untuk berbuat kebaikan, dan yang ketiga adalah memperbaiki keadaan manusia. Dan pembicaraan kita kali ini, insyaallah maulana, dalam detik ini, dalam pertemuan ini, tentang masalah yang disebutkan tadi. Karena banyak di antara manusia yang lalai dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki anaknya, memperbaiki bangsanya. Karena sungguhnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan perintah para nabi dan para rasul. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim ayyakuna muslihan, menjadi orang yang memperbaiki dalam dirinya, negaranya, demikian pula dalam keluarganya. Dan ini tidak akan terrealisasi kecuali adanya muamalah yang baik dan juga akhlak serta pergaulan yang sesuai dengan syariat Islam. وهكذا المسلم الصالح يسعى في الخير ويسعى في الإصلاح ولا يسعى في الإفساد. قال الله جل في علاه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم من هو المصلح، من الذي يريد الإصلاح، ومن هو الدعي الذي يدعي أنه يصلح وهو يفسد. ذكر الله جل وعلا عن غير واحد من أنبيائه ورسله، وهذا منهجهم جميعا أنه يسعى في الإصلاح. قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما أريد إلا أن أصلح عقائدكم ومناهجكم أفكاركم. وهكذا ذكر الله عز وجل عن موسى: وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وروى ابن أبي عاصم رحمه الله من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. الأنبياء بعثوا لإصلاح عقائد الناس ومناهجهم وفطرهم وأخلاقهم، والمفسدون كثيرون، ولهذا لم يحل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يبح لهؤلاء المفسدين أن يفسدوا شيئا مما أصلح. جاهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جهادا مريرا مع أقوامهم، وتكبدوا المشاق وتحملوا الصعاب وعانوا العناء الشديد وصبروا على الأذى والابتلاء والضرر الذي قد يلحق بهم من التكذيب والسب والشتم، ومنهم من قتل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ومنهم من نصبت له مشانق القتل وسلمه الله ونجاه، ومنهم من سم ومات من أثره وهم يجاهدون أممهم يريدون لهم إصلاح عقائدهم ومناهجهم، يريدون لهم الخير. Oleh karena itulah seorang muslim yang saleh hendaknya berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperbaiki keadaan manusia dan tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Yaqulullah tabaraka ta'ala fi kitabil karim wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakan memperbaiki mereka itu adalah suatu kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din, kalau mereka bercampur dengan kalian itu adalah saudara kalian dalam agama. Wallahu ya'lamu muslimin wal muslih, dan Allah mengetahui siapa orang yang berbuat baik dan siapa orang yang berbuat kerusakan. Allah mengetahui siapa orang yang berbuat kebaikan dan siapa yang orang yang hanya asal-asalan, atau orang yang menyangka dirinya berbuat kebaikan padahal dirinya berbuat kerusakan. Para anbiya dan rasul semuanya berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nabi Shu'aib misalnya, in uridu ilal islah anastata'at, aku tidak menginginkan kecuali untuk memperbaiki sesuai dengan kemampuan diriku. Dan juga lah memperbaiki akidah-akidah mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Nabi Musa juga demikian. Tatkala Musa mengatakan kepada Harun saudaranya supaya dia berbuat kebaikan dan jangan mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dari hadis Mu'ad, beliau menyatakan, ya Allah, aku berlepas diri dari orang-orang, dari apa-apa yang tidak baik. Para anbiya mereka berupaya untuk memperbaiki jalan-jalan mereka, akhlak-akhlak mereka, dan juga kerusakan-kerusakan terjadi dalam diri-diri mereka. Di antara para anbiya ada yang berjihad dengan perkataan-perkataannya. Mereka membutuhkan banyak pengorbanan, banyak keletihan-keletihan, dan mereka juga sabar dalam menerima rintangan-rintangan, ujian-ujian, bahkan juga mendapatkan madarat-madarat. Di antara mereka ada yang mendustakan, bahkan di antara nabi ada yang dibunuh, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di antara kelompok mereka ada yang kalian dustakan dan ada yang kalian bunuh. Dan di antara mereka juga ada yang berupaya untuk membunuhnya, akan tapi Allah selamatkan. Bahkan di antara anbiya ada di antara mereka yang diracun kemudian meninggal dunia karena racun tersebut. وهكذا سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أناسا من أصحابه يقولون ما شاء الله وشاء محمد، فأنكر عليهم وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شاء محمد. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، عن أبي الطفيل وحذيفة وغيرهم، وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال ابن عمر فما حلف عمر بعدها بأبيه لا ذاكرا ولا آثرا. الألفاظ إصلاح العقيدة، فإن اللسان يدل على ما في الجنان، اللسان يعبر عما في نفس الإنسان، ولذلك إذا صدر خطأ من اللسان يصحح، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فيصحح كلام العبد وتصحح أفعاله المخالفة للكتاب والسنة، ويعلمون ويفقهون في دين الله سبحانه وتعالى، يعلمون دينهم والعمل بهذا الدين القويم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال لغلام له يا ابن السوداء، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي. صحح له هذا اللفظ، أخرجاه من حديث أبي ذر، صحح له هذا اللفظ أنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، أغلاط أخطاء ومخالفات شنيعة تحصل لا يجوز: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، فهذه لا تجوز، رواه مسلم. فلذلكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين مدى خطورة هذه الأمور التي تضر بالعبد، وأن هذا فيه تشبها بالجاهليين، وأن العبرة ليست بالنسب ولا بالحسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، العبرة بالدين والتقوى والصلاح والاستقامة. من خير الناس يا رسول الله؟ قال أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن ماذا؟ فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خرجها عن أبي هريرة ورواه البخاري من حيث ابن عمر. فنعم يصحح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما يحصل عند بعض الناس، ويبين أن العبرة ليست بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه ولا بغير ذلك، وإنما بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Dan demikian pula tatkala Nabi SAW mendengar manusia menyatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, Nabi SAW menyatakan aja'antani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan? Kul Masya Allah wahdah, katakan atas kehendak Allah semata. Dan juga ini jama' min hadith jama'ah min hadith Abi Tufail wa Hudzaifah dan lain sebagainya. Tatkala Umar bin Khattab bersumpah dengan nama bapaknya, maka Nabi SAW melarang untuk bersumpah tersebut. Inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Sesungguhnya Allah melarang untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, maka barang siapa bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam. Abdullah bin Umar menyatakan bahwasanya Umar setelah itu tidak pernah lagi bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah, baik ia ingat ataupun ia lupa. Demikian pula hendaknya seseorang memperbaiki dirinya tadi. Ketahuilah bahwasanya yang terjadi dalam lisan itu menunjukkan ada pada hatinya. Oleh karena itulah tatkala lisan terjadi kesalahan, berupaya untuk diperbaiki. Kul ibadi lam yaqul latihi asan. Katakan Muhammad, wahai hambaku, hendaknya kalian mengucapkan perkara yang baik, memperbaiki perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menyelisih kitab dan sunnah. Hendaknya seorang manusia mengajarkan kepada mereka agama. Tatkala Nabi SAW mendengar bahwa dia menyatakan kepada budaknya, wahai anak orang hitam. Lalu Rasulullah menyatakan, ayatah bi ummi, apa engkau enam cela dengan ibunya? Innaka fi kemala umru'un fika jahiliyah, sungguhnya engkau adalah telah mengucapkan ucapan perkara jahiliyah. Ini adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala. Dan juga arba'un min ummati min umul jahiliyah la yadrukuhun. Empat perkara dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Al-fakhru fil ansab, yaitu sombong dalam keturunan. Wata'an fil ahsab, dan mencela dalam kedudukan. Wata'an fil nasab, dan mencela dalam keturunan. Wa niyahan lil mayyit, dan adanya niyahah, yaitu menangis-nangis atau meronta-ronta tatkala ada kematian. Wa istisqa bin nujum, yaitu minta hujan dengan bintang-bintang. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW berupaya untuk memperbaiki keadaan-keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya adalah perkara jahiliyah, menyerupai perkara jahiliyah. Dan al-ibrah, bahwasanya poin terpenting ini bukan masalah kedudukan ataupun pangkat dan lain sebagainya. In akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Al-ibrah bittaqwa, seorang yang memiliki agama, yang memperbaiki keadaan manusia, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala para sahabat menyatakan, siapa yang terbaik di sini? Lam qalat qahum, yang terbaik adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mereka mengatakan, bukan ini yang kami tanyakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yusuf ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Itu Yusuf anak Nabi Allah, Nabiullah, anak Nam, Khalilullah. Ini hadis Abi Hurairah wal Bukhari, Bukhari Muslim, wa hadis Abdullah bin Umar wal Bukhari. Nabi SAW memperbaiki keadaan terjadi di sebagian manusia. Karena al-ibrah bukan karena nasab ataupun kedudukan ataupun keturunan, akan tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam fil Qur'an al-Karim min islah aqaid an-nas. Qala Allah Subhanahu wa taala: "Wallazina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." وقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وكم في هذا من القرآن ماذا في القرآن الكريم من هذا؟ إنك لا تسمع الموتى. وقال عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. كل تلكم العقائد الفاسدة التي كان عليها أهل الجاهلية والمشركون كلها أزالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصلحها وعلم أمتها العقيدة الصحيحة الواضحة الجلية في ربوبية الله وألوهيته في أسمائه وصفاته، حذر من سائر العقائد الباطلة المخالفة للشريعة الإسلامية. وهذا باب كثير وباب واسع، وكل ما في أبواب العقيدة والتوحيد كل ذلك من باب تصحيح العقيدة الصحيحة وإصلاح الغلط. وما في كتب أهل السنة من التحذير من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والشيعة وسائر الفرق الضالة، كل ذلك لإصلاح ما أفسده هؤلاء المفسدون من عقائد المسلمين ومناهجهم وبيان الصواب والإصلاح في العقيدة الصحيحة، والذي يجب على المسلم أن يكون أن يدين به لله جل وعلا. Dalam betapa banyak dalam Al-Quran Al-Karim adanya perbaikan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan manusia. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan apa-apa yang mereka yang kalian sembah selain Allah dan tidak memiliki lam min qitmir, yaitu kulit ari dari kurma. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Jikalau mereka itu mendengar, pasti tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian. Dan juga waman adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah? Man la yajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak akan bisa mengabulkan doanya sampai yaumil qiyamah. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka itu lalai dalam doa-doa mereka. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang sudah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau tidak akan bisa memperdengarkan orang-orang dalam kubur. Ini semuanya Nabi Muhammad SAW menghilangkan dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan manusia. Memperbaiki akidah mereka, memperbaiki keadaan umatnya, dan juga memperbaiki dari keyakinan-keyakinan mereka, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhid asma wa sifat. Nabi SAW memperingatkan dari semua akidah-akidah yang rusak. Dan ini merupakan bab yang sangat luas dan banyak di antara kelompok-kelompok yang sesat seperti Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asyairah, Al-Sufiyah, Al-Syiah. Semua ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan tidak ada dari mereka yang perbaiki ini dari keadaan-keadaan para kelompok-kelompok yang rusak ini supaya keadaan manusia semakin baik. Baik keyakinannya ataupun agamanya dan dari seluruh aspek kehidupannya. وهكذا إصلاح عبادات الناس من صيام من صلاة من سائر العبادات، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم السلام ثم قال رجع فصلي فإنك لم تصل. فعاد الرجل وصلى ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى بقيام وركوع وسجود وغير ذلك، لكنها غير صالحة، هذه الصلاة غير موافقة للسنة النبوية. فقال الرجل في الثالثة والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني، أصلح لي الخطأ وبين لي الصواب فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ولما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يقيم ركوعه ولا سجوده قال: إن مات هذا مات على غير الفطرة، في رواية على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. أي فلا بد أن تصلح عبادات الناس وتصحح أن تكون عبادة صحيحة، ما يكون لا يؤجر على عمله ولا يصح عمله. Demikian pula Rasulullah SAW memperbaiki ibadah-ibadah manusia, baik itu berkaitan dengan puasa ataupun salat atau bahkan semua ibadah-ibadah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, seorang yang masuk ke masjid kemudian salat. Setelah itu selesai salam, dia datang ke Nabi SAW mengucapkan salam. Salat dan Nabi SAW salam. Nabi SAW menjawab salamnya. Lalu beliau mengatakan: Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, lakukan salat karena engkau belum melakukan salat. Akhirnya orang tadi salat yang kedua kalinya. Setelah selesai salam, datang lagi ke Nabi SAW. Nabi mengatakan: Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena engkau belum melakukan salat. Demikian Nabi SAW memperbaiki amalan yang tidak baik karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka setelah yang ketiga kalinya, la usin wa yalhada fa'alimni, aku tidak bisa salat dengan baik kecuali seperti ini, maka ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, jika engkau hendak melakukan salat maka berwudulah, perbaiki wudu, kemudian berdirilah dan hadapkan kiblat. Setelah itu, bacalah apa yang mudah bagi dirimu dengan Al-Quran. Setelah itu, rukuklah sampai rukuk dengan tumaknina. Kemudian, bangkitlah dari rukuk sampai berdiri tegak. Kemudian, sujudlah sampai betul tumaknina. Kemudian, duduklah sampai betul duduk dengan sempurna. Kemudian sujudlah kembali sampai betul tuma'nina. Kemudian lakukan itu semuanya dari salatmu. Demikian pula hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang laki-laki yang salat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Qala Hudzaifah: In mata hadza fa innahu mata ghaira al-fitrah. Umata ghaira lam ala ghair Islam. Kalau orang ini meninggal dunia, maka dia tidak meninggal dunia dalam keadaan fitrah, atau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam. Nabi SAW memperbaiki keadaan manusia. Kita pun juga demikian, hendaknya memperbaiki keadaan manusia, memperbaiki ibadah. Bagaimana ibadah yang benar? Jangan sampai dibiarkan manusia dalam keadaan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. وهكذا في الصوم لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كان علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يأخذ خيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فيأكل حتى يميز بين الخيطين. فنزل قول الله عز وجل من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. نعم، إصلاح عقائد الناس ومناهجهم وعباداتهم، وهكذا أيضا إصلاح مآكل الناس. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كوم من التمر من الصدق، فأخذ منه الحسن بن علي تمرة، والحسن بن علي من أهل البيت، وأهل البيت تحرم عليهم الصدق، وهو طفل صغير، فقال النبي أو فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه بلعابها وقال: كخن كخن، أما علمت أن لن أكل الصدقة؟ وهكذا أيضا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أخرجها عن أبي بكرة رضي الله عنه. لا يجوز المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، جاء عن جماعة من الصحابة. فلا يجوز أن تأخذ حراما. كان ابن سيرين إذا رأى تمرة مسقوطة في الطريق يأخذها ويقول: والله يعلم المفسد من المصلح. تحري الحلال في المطاعم، في المشارب، في المآكل، في اللباس. نعم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين نهاه عن لباسهما، قال: أغسلهما؟ قال: بل احرقهما. رواه مسلم. Demikian pula Rasulullah SAW memperbaiki tentang nah puasa. Tatkala firman Allah SWT: wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Dan makan serta minumlah sampai jelas antara benang hitam dan benang putih dari fajr. Waktu itu Adi bin Hatim mengambil benang satu warnanya putih, satu warnanya hitam, ia ikatkan di kakinya, jadi terus makan sampai jelas mana benang yang hitam, mana yang benang yang putih. Lalu Nabi SAW memberitahu bahwasanya ini adalah sawadul lail wa bayatun nahar, yaitu lam gelap malam dan juga terangnya siang. Jadi bukan dengan mengambil benang tadi. Maka hendaknya kita memperbaiki akidah-akidah mereka, manhaj-manhaj mereka, dan juga dalam ibadah-ibadah mereka. Dan Rasulullah SAW juga memperbaiki tentang makan manusia. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, tatkala di samping Nabi SAW ada tamr, dari tamr sadaqah. Maka Hasan waktu itu, Hasan bin Ali bin Talib, mengambil tamr. Padahal dia waktu itu masih kecil. Nabi SAW memperingatkan, nah saya mengatakan, kahin, kahin, lepaskan tamar itu, lepaskan tamar itu. Amma alimta anna lan aklu sadaqah. Bah kamu tidak mengetahui bahasanya kami tidak memakan sadaqah, yaitu ahlul bait tidak boleh makan sadaqah. Dan juga hadis Abi Bakrah rawal Bukhari Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alikum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi badikum hadha, fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah dalam harta dan kehormatan kalian haram. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dari negara ini. Dan juga, la yahlul mali muslimin illa bitibadi min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan dalam kelapaan dan dirinya. Ini tidak boleh bagi kita untuk makan dari barang yang haram. Tatkala Imam Auza'i melihat ada tamar yang jatuh, Ibn Sirin. Melihat tamar yang jatuh, maka beliau mengambilnya. Saya mengatakan, wallahi a'lamul musdan al muslih. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang berbuat kebaikan dan siapa yang berbuat kerusakan. Dan juga memperbaiki. Di antara kita hendaknya menjaga tentang makanan kita, minuman kita, dan juga pakaian kita. Jangan sampai diambil dari barang-barang yang haram. Kita lihat hadis Abdullah bin Amr bin As, tatkala beliau memakai pakaian yang mu'asfar, amarat kabu umum kabihada, apakah ibumu memerintahkan untuk memakai pakaian ini? Maka Abdullah bin Amr bin As menyatakan, "Asilhu ya Rasulullah, apakah aku perlu mencucinya wahai Rasulullah?" Qala bal ihriqhu fa innahu min libasil kuffar. Jangan, karena itu adalah pakaian orang kafir. Wa hakadha harrama Allah as-sariqah wan-nahb was-sal wal-ikhtilas wa 'iddat biyu' fiha min biyu' ar-riba at-tafadhul wan-nasiyah wal-gharar wa biyu' katsira muharrama kullu dhalika siyanatan li amwal an-nas wa harrama Allah 'azza wa jalla qatl al-muslim bighayri haqq wa darbihi wal-i'tida' 'alayhi wa shatmihi kullu dhalika siyanatan li dima'i an-nas. Demikian pula, nah, syariat Islam mengharamkan adanya pencurian. Demikian pula mengambil harta manusia. Dan juga dilarang untuk makan riba. Baik riba yang tafadul ataupun riba nasiah. Semua ini sebagai upaya untuk menjaga harta manusia. Demikian pula syariat Islam mengharamkan untuk menumpahkan darah manusia, memukulnya atau mencelanya. Ini semuanya untuk menjaga tentang darah-darah manusia. Wa hakadha islah akhlaqin nas wa siyanat a'radihim. Lihada al-amr amar Allah azza wa jalla bighadd al-basar min ar-rijal wan-nisa. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهكذا أمر الله عز وجل المرأة بالحجاب وبالقرار في البيت وقرن في بيوتكن صيانة للأعراض. وحرم الله عز وجل الزنا صيانة الأعراض وصيانة للأنساب من الاختلاط. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فتعجب الصحابة وقالوا: مه أي كيف يسأل ويطلب رخصة في الزنا في الحرام؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فقرب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا، يعين له بداه. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا، يعين له بداه. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. وهكذا أترضاه لابنتك، لعمتك، لسائر أقاربك من النساء، لأنه فاحشة، لأنه قبيح، لأنه دناءة ووقاحة. فكذلك الناس، قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم. وأنت بمن ستزني؟ إما ببنت فلان أو بأخته أو بعمته أو بخالته. فبعد ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فكان بعدها لا يلتفت إلى شيء من ذلك. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمة الله. فنعم عباد الله، يلي الأمر المسلم أمرا مهما في إصلاح نفسه وتهذيبها وتعليمها بالكتاب والسنة والعمل بذلك. وهكذا يسعى في إصلاح أهله وولده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم، ما يكفي أن تقي نفسك فقط، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أخرجها من حديث ابن عمر. وعندهما عن معقل: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فكيف أنت تصلح أحوالهم أم تفسد عليهم أخلاقهم ودينهم بجلساء السوء أو بالدشوش والمسلسلات ووسائل الإعلام الهدامة؟ أم أنت تدخل عليهم الخير وتصلح أخلاقهم وآدابهم وتؤكلهم من الحلال الطيب وتكسوهم من الحلال الطيب؟ هذه أمانة وهذه رعية أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل، فواجب عليك الإصلاح في بيتك، إصلاح في نفسك، وإصلاح في نفسك، وإصلاح أولادك وزوجتك. Demikian pula hendaknya berupaya untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia, berupaya memperbaiki kehormatan-kehormatan mereka. Oleh itulah Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Kullu mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan Muhammad, hendaknya kaum ini menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci buat mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Makul minat ya bunna min sarihin wa yahfadna furujahun. Dan katakan kepada para wanita, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangannya dan juga menjaga kemaluan-kemaluannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita untuk berhijab dan juga untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan hendaknya perempuan-perempuan tinggal di rumah-rumahnya dan jangan tabarruj bersolek sebagaimana perempuan-perempuan jahiliyah. Ini semuanya sebagai upaya untuk menjaga kehormatan mereka. Allah haramkan zina. Ini untuk menjaga kehormatan mereka supaya tidak tercampur keturunan mereka. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aidan li zina. Izinkan kepadaku untuk berzina." Maka para sahabat mengatakan, "Mah." Nah, bagaimana kalian ini minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Maka kita usaha sabila dan jangan kalian dekati zina. Karena adalah perbuatan yang keji dan sebaik-baik apa sejelek-jelek jalan. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan dau, biarkan dia. Lalu Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, adalah wafi lam ummi, apakah kamu senang untuk berzina dengan ibumu? Maka tadi mengatakan, apakah lam kamu senang ibumu ini dizinai? Apakah kamu senang untuk berzina dengan ibumu? Dan dia mengatakan tidak seorang pun yang senang untuk berzina dengan ibunya. Apakah engkau senang untuk berzina dengan saudaramu perempuan? Tidak. Tidak seorang pun yang senang untuk berzina dengan saudaranya. Apakah engkau senang untuk berzina dengan anakmu perempuan? Dia mengatakan tidak seorang pun yang senang untuk berzina dengan anak perempuannya. Apakah engkau senang untuk berzina dengan bibimu? Tidak seorang pun yang senang untuk berzina dengan bibinya. Karena itulah perbuatan yang keji, yang sangat jelek. Oleh karena itulah, selanjutnya Rasulullah SAW mendoakan kepadanya, Allahumma tahhir lam qalbah wa ahsin farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya dan juga kemaluannya. Maka sang pemuda tadi tidak lagi menoleh kepada perkara ini, yaitu perkara zina. Ini datang dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan juga dalam Sahih Muslim Sahih oleh Syekh Namuk bin Hadi al-Wadi, bahwasanya jadi tidak ada seorang pun, ini hadis sekali lagi disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi, bahwasanya kita berupaya untuk memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki orang-orang yang berada dalam teman kita, mengajarkan kepada mereka Al-Quran Sunnah, dan jangan sampai kita berupaya untuk memperbaiki manusia sementara dirinya ataupun keluarganya dalam keadaan jelek. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan juga hadis Abdullah bin Umar al-Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan hadis Ma'kil bin Yasar, tidaklah seorang pun yang dikaruniai sebagai pimpinan kemudian dia tidak memperbaiki keadaan manusia kecuali Allah haramkan baginya untuk masuk ke surga. Jangan sampai kita memperbaiki orang lain sementara kita lupa dengan diri kita masing-masing. Masih melihat video ataupun film-film yang porno. Demikian pula acara-acara yang lainnya merusak dirinya. Tidak mungkin dia akan memperbaiki manusia kalau dirinya dalam keadaan demikian tadi. Baik. Hadis Ma'kil bin Yasar, dia akan mencium baunya surga bagi pemimpin-pemimpin yang tidak memperbaiki keadaan rakyatnya. Baik. Hakadha aidan al-muslimun alaihim an yuslihu dhat bainihim ala kitabillahi ta'ala وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى سلم على فهم السلف، فإن تفرق المسلمين أمر ليس يحمد وليس يحمدون عليه، عليهم من يجمعوا كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، وأن يسيروا جميعا على هذا المنهج الصحيح الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهكذا عباد الله، يقول ربنا عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا مجتمعين وأن يكونوا على سير واحد إلا على هذا السير الصحيح، وإلا فكل سيقول تعالوا معي على منهجي وفكري وأنا الذي أنا عليه أحسن، لكن نقول كلامك وكلام فلان ليس تنزيلا من حكيم حميد، وإنما التنزيل من حكيم حميد القرآن والسنة. فهذا يجب أن يرجع المسلمون إليه. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخير من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي النافلة، أفضل من أن تصلي تقيم الليل، وأفضل من صيام النوافل، ومن بذل الأموال للفقراء والمحاويج والمساكين، إصلاح ذات البين، لا سيما أهل الحق وأهل السنة الذين لم يلتبسوا بالبدع والمحدثات ولا بالمخالفات، وهم يسيرون على منهج صحيح. قال: وفساد ذات البين الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، رواه الترمذي، هو حديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف حتى تأخر عن صلاة العصر، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف كما رواه مسلم، وأصله في الصحيحين. وهكذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع صوت خصومة بالمسجد، فخرج وإذا بأناس مرتفعة أصواتهم كعب بن مالك وابن أبي حذر وهو يسأله مالا، فأصلح بينهم وأشار على النصف، خرجاه من حديث كعب رواه البخاري عن عائشة وعلقه مسلم. demikian pula hendaknya kaum muslimin berupaya untuk memperbaiki dari lam orang muslim itu sendiri, supaya mereka itu kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Ketahuilah bahwasannya perpecahan di kalangan kaum muslimin ini merupakan perkara yang sangat menghancurkan. Maka diupayakan bagi mereka untuk bisa bersama-sama dengan Al-Quran dan Sunnah pemahaman Salafus Saleh yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa yas'aluna 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Qul lillahi war rasul, katakan ini untuk Allah dan Rasulnya. Nah, wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian itu orang beriman. Wa atiu Allah wa rasulahu wa sudda bainakum, dan taatlah kepada Allah dan juga Rasulnya serta perbaiki di antara keadaan kaum muslimin di antara kalian. Wala tanazau fatasalu tadhabari hukum, dan jangan kalian berselisih sehingga kalian akan merasa lemah, merasa rugi, dan akan hilang kekuatan kalian. Wa atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan tidak akan mungkin kita akan memperbaiki keadaan manusia, mereka bisa sepakat kecuali harus menempuh jalan yang satu, itu jalan yang benar, jangan ditempuh oleh para a'immah. Jikalau tidak kembali ke dalam kitab sunnah, lalu di antara mereka mengatakan saya yang terbaik, ikuti jalanku. Akan tapi bukan demikian la islam. Naam. Ini bukan turun dari yaitu Allah SWT. Jadi hendaknya mengembalikan perkara ini kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada tatkala Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, maukah tunjukkan kepada kalian perkara yang baik, lebih baik daripada puasa, salat dan sedekah, lebih baik daripada amal-amal yang sunnah. Mereka pun menanyakan kepada Rasulullah SAW, yaitu islah zatul bain, yaitu memperbaiki keadaan kaum muslimin. Terlebih lagi berupaya untuk mempersatukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang memiliki manhaj yang satu, manhaj yang benar. Dan tatkala mereka berselisih termasuk halikoh, ini bukan mencukur rambut, akan tapi akan mencukur keadaan-keadaan mereka yang terus-menerus berselisih. Rasulullah SAW sampai terlambat dalam salat tatkala memperbaiki keadaan kabilah Bani Amr bin Auf. Ini ada di Sahih Bukhari Muslim. Demikian pula tatkala Rasulullah SAW mendengar suara yang tinggi, di luar ada seorang yang minta untuk ditunaikan hutangnya. Maka Rasulullah SAW berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini hadis Ka'ab dan juga Nirwal Al-Bukhari dan juga Hilal Aisyah dan Al-Kahul Al-Bukhari. Qala al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah was-sulhu al-ja'iz bain al-muslimin yushtaratu fihi ridha al-khasmain. فهذا هو يصلح بينهما بالرضا، فإن لم يكن الرضا فإنه يجب نصرة المحق وبيان باطل المبطل. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بفات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فنعم يسعى في الصلح، وإذا تم الصلح يشترط فيه أن يكون موافقا للكتاب والسنة وأن لا يكون فيه بدع ولا معاصي ولا مخالفات، وأن يتراضى عليه الخصمان. فإذا لم يحصل التراضي وجب أن ينصر الحق وأن يبين صاحب الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه. فهذا هو الواجب، وألا يترك المسلمون التنازع والاختلاف، ومن هو قادر على قول كلمة الحق وإنهاء الباطل أو إزهاقه، هذا مطلب شرعي، وواجب على المسلم أن يغير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wasulhu jaiz biasanya memperbaiki pertentangan di antara mereka itu boleh dengan syarat adanya ridha di antara keduanya. Jikalau tidak ada keridhaan di antara keduanya, maka harus dijelaskan mana ini yang rusak, mana ini yang benar, mana ini yang batil. Allah SWT berfirman, wa in ta'ifatan minal mu'minin tatalu fasrihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berselisih, maka perbaiki di antara keduanya. Fa in bawat ihdahuma al-ukhra. Jika satu di antara keduanya berlaku bagi lam. Faqadul lati tabghi hatta tafi ayla amrillah. Maka perangi mereka sampai betul-betul berhukum dengan hukum Allah SWT. Fa'in fa'at fa'asri bainahuma bil'adli wa'aksitu. Jikalau mereka telah menuhi hal itu, maka perbaiki mereka dengan cara yang adil. Innallahi bil muqsitin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang berlaku adil. Dan juga innal minuna ikhwatum fa'asri baina akhwaikum. Sungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Perbaiki di antara saudara kalian. Memperbaiki orang-orang yang terjadi perselisihan, supaya mereka itu kembali kepada kitab dan sunnah, bukan menempuh jalan al-bid'ah ataupun ma'asi. Demikian pula yang menyelisih al-kitab dan sunnah. Rasulullah SAW menyatakan, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang berlaku zalim atau yang dizalimi. Kalau ya Allah nasur idza kana zalima idza kana mazluma, kita menolong kalau orang itu dizalimi. Bagaimana nasur lam idza kana zalima, bagaimana kita mungkin akan menolong orang yang zalim? Qala ta'juzu atau ta'khudhu yadayhi, engkau ambil tangannya, kalian cegah untuk berlaku zalim. Jangan sampai kita meninggalkan kaum muslimin dalam keadaan berselisih, karena ini merupakan kejelekan dan suatu kebatilan. Kita memperbaiki kemungkaran yang terjadi di antara mereka dan berupaya untuk memperbaiki mereka dengan tangannya ataupun dengan lisannya atau dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemah iman. Wa hakadha al-islahu bayna al-mar'ati wa zawjiha. Allah azza wa jalla yaqul, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما أكثر حالات الطلاق، لا سيما في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب، شرق آسيا وفي بلاد الغرب، ترى حالات طلاق كثيرة وحالات خلع. للتفريط في هذا الجانب العظيم، الرجل يغضب مباشرة طلق، والمرأة غضبت طلبت الخلع مباشرة، يهون عليها رد المال، ويحصل في ذلك من ضياع الأولاد ومن نسيان الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. والشيطان يفرح غاية الفرح لتشتيت الأسر وضياع الأولاد لما يحصل من المفاسد العظيمة للأولاد، لأن الولد إذا كان أبوه وأمه غير مجتمعين إن ضيق عليه أبوه هرب عند أمه، ولو كان يريد له الخير والصلاح، والغالب أن الطفل لا يعرف مصلحته، وإن ضيقت عليه الأم هرب إلى أبيه، وربما جعل كل واحد منهم يداري الولد لكي يكسبه على حساب أخلاق الولد وتربيته. وهذا الباب يجب أن يحذر فيه، فالله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم يا عباد الله، فإذا كانت الزوجة هي المغاضبة وهي التي يعني ماذا فيها النشوز والترفع والتمرد، فإنه ليس من الحلول الشرعية المبادرة بالطلاق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض كما في الصحيحين من حديثه قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في هذه الحال عند أن يستعمل الحلول الأولى: أولا التذكير بالله عز وجل والوعظ والنصح: يا أم فلان، يا فلانة، اتق الله، هذا لا يجوز. وذكر الأدلة على أنها يجب عليها أن تطيع زوجها وتصلح من شأنها وحالها، فإن نهى عن النصح فبها ونعمت، وإلا فالهجر في المرجع، وإن لم ينفع فالتأديب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يشق لحما. ثم إن لم يحصل هذا وذاك اختيار الحكمين، وهكذا أيضا له أن يتركها فترة وتعرف هي ويعرف الجيران وأنها ستطلق، وهذا ثقيل على النفس ويمكن يصلح حالها ولعلها تصلح ويحصل يصلح حالهم. أما إن يغضب طلق، وبعضهم يطلق 500 مرة وبعضهم مليون، ما أرخص الطلاق عندك؟ لا. ثم إن شاء في العدة التي أمر الله يطلق طلقة واحدة ثم يبقى في بيته لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، فقد ماذا ترجع المرأة ويعود الرجل ويصلح حالهم. وكم من الناس ومن النساء والرجال من يندمون غاية الندم بسبب التعجل، تعجل الزوج في الطلاق دون استعمال الحلول الشرعية، وقد تكون من أحب أو أحب الناس إليه ومع ذلك غضب وطلق، وهذا ليس حلا شرعيا وإنما ما سمعت من الحلول الشرعية. كذلك المرأة عليها أن تصبر وتصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المنافقات هن المختلعات. الخلع باب ضيق، مجرد أن ترى من الرجل سوء خلق أو شيء أو يرى منها رأت منه سوء خلق خالعت وردت المال، وهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالطلاق لا يكون إلا عند عدم وجود حل للإصلاح، لإصلاح حال المرأة. كذلك المرأة لا تلجأ إلى الخلع إلا بعد أن تستعمل جميع الحلول لإصلاح حال الزوج، ولهما أن يتدارس شؤونهما، وكل منهما يذكر صاحبه بما بينهم من الود والمحبة والعشرة، وربما الولد، وربما طول المكث، ولا تنسوا الفضل بينكم، وعند آخر الحلول الطلاق. أي نعم يا عباد الله، وهذا باب مضيق. Dan demikian pula hendaknya berupaya untuk memperbaiki keadaan seorang istri dan seorang suami, dan tidak bersegera untuk menceraikan istrinya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua. Dan perempuan-perempuan yang dicerai itu menunggu sampai 3 qurua, 3 kali suci. Dan demikian pula lam, betapa banyak orang-orang yang berupaya dengan segera melakukan talak. Dan ini yang paling banyak terjadi di negara timur ataupun barat, di negara Asia ataupun negara barat, terjadi banyak talak. Demikian pula banyak khulu, karena tidak mengindahkan perkara ini. Terkadang seorang laki-laki marah langsung mencerai istrinya. Kadang seorang istri yang marah langsung minta khulu, mengembalikan nama maharnya. Ini semuanya akan mengakibatkan terjadinya anak-anak yang terlonta-lonta, tidak terurusi. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan keutamaan di antara kalian, keutamaan suami istri. Karena masing-masing memiliki keutamaan. Syaitan sangat senang jika ada perceraian di antara suami istri. Oleh karena itulah seorang anak yang tatkala ayah dan ibunya sedang bercerai, tatkala dia bersama ibunya, kemudian ibunya marah, dia akan kembali kepada ayahnya. Kalau ayahnya marah, kembali kepada ibunya. Terus-menerus demikian. Sehingga sulit untuk mendidik, mentarbiyah di antara anak-anak yang orang tuanya bercerai. Wallati takhafuna syuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan para wanita yang kalian khawatirkan terjadi nusyuz, yaitu berbuat yang tidak baik, fa'idhuhun, maka beri nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna fil madaji', kemudian hajarlah untuk tidak tidur bersama dalam satu ranjang. Wadribuhun, dan pukullah lam mereka. Fa inna ta'nakum fala tabu alaihinna sabila. Jikalau para wanita itu sudah menaati kepada kalian, jangan kalian berupaya untuk mencari-cari kesalahan lam para wanita tersebut. Wa in kuntum shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika terjadi perselisihan di antara suami istri, maka hendaknya ada hakim dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk memperbaiki di antara keduanya. Nah, demikian pula ayol ikhwah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jikalau seorang istri yang marah, jangan sampai langsung dicerai. Kita lihat Rasulullah SAW melidik kepada Abdullah bin Umar tatkala mencerai istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah merintahkan untuk kembali kepadanya dan mencerainya dalam keadaan suci. Dan ini adalah iddah yang Allah perintahkan kepada laki-laki yang hendak mencerai istrinya. Jadi harus mengingatkan lebih dahulu, memberikan nasihat. Wa istriku hendaknya takut kepada Allah. Seorang istri harus taat kepada suaminya, harus memperbaiki dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Setelah itu baru adanya hajar, mungkin tadi pisah ranjang. Nah, kemudian kalau dia sudah melakukan hal ini dan masih terus begitu, maka adanya takdib. Ya mungkin dipukul. Akan tapi jangan sampai terluka kulitnya atau sampai tersakiti tulangnya. Setelah itu, kalau masih dalam keadaan demikian, maka berupaya untuk mencari hakim dari masing-masing keluarga tersebut. Atau bahkan menunggu dalam beberapa waktu, sehingga para tetangga tahu kalau perempuan ini akan dicerai oleh suaminya. Mungkin dengan itu akan terjadi kebaikan-kebaikan. Betapa banyak di antara manusia yang bersegera untuk mencari istrinya sampai mencerai 506 kali atau 6 sejuta kali. Nah, mencerai istrinya dengan segera. Yang demikian tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dan terkadang seorang istri tadi adalah istri yang paling ia cintai. Setelah ia cerai, terjadilah penyesalan di hari berikutnya. Maka hendaknya seorang suami untuk bersabar terhadap istrinya, dan istrinya juga berusaha untuk sabar dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Jangan sampai seorang istri begitu marah langsung mengembalikan maharnya. Setelah itu pisah. Nah, tidak boleh seorang mukmin jangan sampai seorang mukmin pisah dengan mukminah. Kalau seandainya ada kejelekan dalam diri tersebut, mungkin ada kebaikan dari sisi yang lainnya. Ini hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Islah, memperbaiki keadaan manusia segera diupayakan. Jangan sampai menggampangkan dalam masalah ini. Wa fi khitami hadhihi al-kalima udzakkiru ikhwani biqauli Allah jalla wa ala in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma. Fa an-nasih fi al-islah wa as-sadiq alladhi yurid an yuslih fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yumakkin lahu والعاقبة له ويجعل النصر حليفة في الدنيا وفي الآخرة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. Dan dalam akhir dari pembicaraan ini kita mengingatkan dengan firman Allah yuridu islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika dia menghendaki adanya islah, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya. Jadi seorang yang ada niatan untuk memperbaiki, tentunya Allah akan memberikan kemampuan bagi dirinya. Dan juga akibat ataupun hasil yang diraih bagi orang yang menginginkan betul-betul adanya perbaikan. Nah, demikian.